تفسير الآية 9 من سورة لقمان يقول تعالى: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، أي هم فيها ونعيمها التام بلا نهاية، وهذا هو وعد الله الصدق الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا. ولماذا يخلفه تعالى وهو القادر على كل شيء؟ إن الإخلاف يأتي من البشر الذين قد يستطيعون فعل بعض الأشياء وعدم استطاعة فعلها وعدم استطاعة فعل بعضها الآخر على حسب طاقاتهم وظروفهم وأحوالهم. أما الخالق الكريم العظيم فليس قطعا كخلقه، ولذا يؤكد هذا تعالى بأنه هو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب بأي شيء، وبالتالي فهو محقق لوعده حتما، وهو الحكيم في كل تصرفاته بكل دقة وحكمة بلا أي عبث، فلا يمكن مثلا أن ينسى وعده أو ينشغل عنه أو يبدله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.